السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من استوديو صفا ومناقشة للتاريخ الإسلامي وتصحيح بعض الوقائع فيه. واليوم نتحدث بشكل مفصل عن حقيقة الخلاف بين موسى بن نصير وطارق بن زياد مع الدكتور زين العابدين كامل، الباحث المتخصص في التاريخ الإسلامي. أهلا بك دكتور زين. أهلا بحضرتك وبالمشاهدين الكرام أستاذ محمد. يعني دكتور زين اليوم تعد لنا حلقة ماتعة عن حقيقة الخلاف في هذه الحقبة، يعني التي يشعر الكثير من المسلمين بالحنين إليها، وهي حقبة المسلمين في الأندلس، وحقيقة الخلاف الذي يثيره البعض بين الحين والآخر بين موسى بن نصير وبين طارق ابن زياد. يعني لو نبذة سريعة عن شخصية موسى بن نصير في البداية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. أولا علم التاريخ هو الوقوف على أخبار وأيام والملوك والرسل الذين كانوا قبلنا، فهو علم يبحث فيه عن وقائع الزمان كما يقول السخاوي رحمه الله تبارك وتعالى. لازم المشاهد الكريم يعرف أن التاريخ ليس أقاصيص تحكى ولا حكايات تروى، بل هو فن علم من العلوم الأصيلة في التاريخ الإسلامي. وبصفة عامة احنا محتاجين ندرس التاريخ الإنساني حتى نتعلم منه. تقصد بيه تاريخ الإنسانية جماعية؟ تاريخ الإنسانية هنتعلم منه، لذلك احنا هنلاقي القرآن الكريم، تجد القرآن الكريم تقريبا بينكلم عن قصص السابقين. نعم. عشان كده بنقول هناك غاية لدراسة التاريخ. دراسة التاريخ يا أستاذ محمد ليست دراسة تكميلية ولا هي هواية عند البعض. دراسة التاريخ ده فرع من فروع العلم الأصيل. نعم. عشان كده لازم نهتم بدراسة التاريخ الإسلامي، ومن ثم هناك غاية وهدف من دراسة التاريخ الإسلامي. يعني لو سألنا دكتور أو توقفنا عند هذه النقطة وهي خارج سياق الحلقة، يعني هل ترى أن الأمة الإسلامية في الآن في هذا الزمان تهتم اهتمام جيد بالتاريخ، أم أنها تجعل منه أمر تكميلي؟ لا، للأسف لا يوجد اهتمام بالتاريخ الإسلامي بالشكل المطلوب. طبعا في جامعات وفي دراسات عليا وفي أبحاث وفي كل حاجة، لكن لما نتكلم على مجموع الأمة لا، الموضوع محتاج مزيد من الاطلاع والبحث والاهتمام بتاريخ هذه الأمة. واعتقد دكتور ده اللي بيخلي كتير من الجامعات في الغرب تنشئ أقسام خاصة لدراسة التاريخ الإسلامي، التاريخ الخاص بنا، ومن ثم يصدرون لنا رؤيتهم للتاريخ في مقابل ضعف الإنتاج العلمي عند العرب أو عند المسلمين. بالضبط كده. عشان كده عندنا في مؤرخين مستشرقين. نعم. هم اللي بيكتبوا، هم اللي بيؤرخوا التاريخ الإسلامي، وكتير جدا من أبناء الأمة تصبح رؤيتهم للتاريخ هي الرؤية الثابتة أو هي المصدرة. وللأسف الشديد بعض أبناء الأمة حتى من الباحثين بيعتمد على كتب المؤرخين المستشرقين اللي هو يعني بيدس السم في العسل أثناء سرد التاريخ، لا سيما لو نقل مثلا من كتب بالنسبة لنا كتب يعني هي هتبقى بالنسبة لعوام المسلمين كتب موثقة، مثلا لو نقل من تاريخ الطبري. نعم. مثلا يعني وهيقول إن الطبري قال، لكن معظم تاريخ الطبري يعني يحتاج إلى تحقيق كما ذكرنا قبل ذلك. لن نحسن أن نتعامل مع الحاضر. نعم. إلا إذا اطلعنا على تاريخ الماضي. على سبيل المثال، معلش التمهيد ده يعني ضرورة لابد منها قبل يعني الدخول على موسى ابن نصير. دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فيها عبر وفيها دروس. السيرة جزء من التاريخ الإسلامي، يعني التاريخ الإسلامي بيبدأ بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. دراسة السيرة جزء من التاريخ الإسلامي، يبقى دراسة السيرة لما تكون جزء من التاريخ يبقى دراسة التاريخ مهمة ولا مش مهمة؟ دراسة مهمة. انت هتعرف من النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يدعو إلى الله عز وجل، كيف كان يقاتل في سبيل الله، كيف تعامل مع اليهود، كيف تعامل مع المنافقين، كيف تعامل مع الصحابة، كيف أسس الدولة عليه الصلاة والسلام. لما تنتقل إلى خلافة الصديق رضي الله عنه، وخلافة الصديق الخلافة الراشدة كلها هتبقى جزء من التاريخ الإسلامي. نعم. تتعلم من الصديق كيف تعامل في حروب الردة، هتتعلم من التاريخ. لما تنتقل إلى عمر هتتعلم من عمر، لما تنتقل إلى عثمان وعلي هتتعلم من الخلاف الذي وقع والفتن التي وقعت في عصرهما. لما تتكلم عن الدولة الأموية ده جزء من التاريخ، هتتعلم من سيدنا معاوية كيف كان يسوس الناس، هتتعلم من سليمان بن عبد الملك، هتتعلم من عمر بن عبد العزيز. يبقى لن تنقطع الفائدة أبدا من دراسة التاريخ الإسلامي. لو انتقلنا إلى يعني جنحنا إلى الأندلس مثلا، لازم تتكلم بقى عن موسى بن نصير وطارق بن زياد. عشان كده التاريخ من ضمن أهدافه إبراز القدوات الصالحة في الأمة. لما بتبرز قدوة صالحة زي موسى بن نصير أو طارق بن زياد أو عبد الرحمن الداخل أو عبد الرحمن الناصر، أو تروح النشر تتكلم على قتيبة بن مسلم مثلا، دي قدوات صالحة لازم تبرزها. لكن للأسف الشديد عدم إبراز القدوات بيخلي الأمة بلا قدوة. يعني الإنسان دلوقتي الشباب اللي طالع قدوته مين يا استاذ محمد حاليا؟ نعم، بعض لاعبي الكره وبعض الفنانين وبعض وهكذا. حتى الاعمال الدراميه يعني دكتور يعني هي واحده من اهم الادوات التي يمكن لنا ان نبرز بها التاريخ عموما والتاريخ الاسلامي خصوصا. لكن هناك يعني نوع من القله في الاعمال الدراميه، وان كانت قناه صفا يمكن بدات واحده بواحده تعمل بعض الاعمال المتخصصه في العقيده الشيعيه وفي توصيل مخاطرها إلى الأمة، لكن لا تزال يعني المعسكر معسكر التاريخ الإسلامي ومن ينتمي إلى هذا المعسكر مخل في الإنتاج الدرامي للتاريخ. يمكن الأندلس كان حظها وافر بعض الشيء مع أعمال دكتور حاتم علي الدرامية ثلاثي الغرناطة وملوك الطوائف وسكر قريش، يمكن كان دي واحدة من أهم الحاجات اللي وصلت للناس. ويمكن كان الروايات مثلا زي ثلاثي غرناطة واحدة من اللي وصلت مأساة الأندلس. صحيح، هتلاقي عندنا مادة خصبة جدا في التاريخ، يمكن لو تحدثنا بشكل مخصص عن حقبة الأندلس هتلاقي مادة خصبة كبيرة، لكن هناك نوع من العزوف عن مثل هذه المواد الخصبة إلى غيرها من الصور الأخرى التي تصدر لأبناء المسلمين فتكون قدواتها كبعض الممثلين أو بعض الفنانين أو غيره. كلام حضرتك طبعا صحيح، لكن برضو احنا عندنا مشكلة ان حتى التاريخ الموجود بيحتاج الى اعادة صياغة واعادة قراءة واعادة طرح. عشان كده بنقول ان احنا محتاجين نعيد قراءة التاريخ مرة تانية ونعيد قراءة المرويات التاريخية بصورة عصرية تتناسب مع الواقع الذي نعيش فيه. في النهاية بنقول لقد كان في قصصهم ايه عبرة لأولي الألباب، لن نحسن ان نتعامل مع الحاضر الا اذا عدنا الى التاريخ. أما عن موسى ابن نصير رحمه الله تعالى، موسى ابن نصير ولد سنة 19 في خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، توفي سنة 97 في خلافة سليمان ابن عبد الملك. ولد في شمال فلسطين في الخليل في قرية تسمى كفر متري، يعني على الراجح من أقوال المؤرخين بعض العلماء والمؤرخين بيقول إن أصله من العراق من عين الطمر من قبيلة لخم، وقيل هو من الأسرى الذين أسرهم خالد ابن الوليد في معركة عين الطمر. بعض المؤرخين بيذكر بعض الروايات أن خالد لما أسر بعض الغلمان في عين الطمر كان منهم موسى ابن نصير رحمه الله تعالى. والد موسى اللي هو نصير كان قائد الحرس لمعاوية ابن أبي سفيان، ثم عين رئيسا للشرطة في عصر معاوية ابن أبي سفيان. ده خلى الفرصة مهيئة لموسى ان هو يكون قريب جدا من دار الخلافة وقريب جدا من الأمراء وقريب جدا من الولاة وقريب جدا من القادة الفاتحين. فعشان كده خرج موسى مؤهل لأن يكون قائدا، أن يكون قائدا عسكريا فزا. صحيح، نعم. وفعلا هو كان يعني إيه، كان فاتحا مغوارا وسياسيا محنكا رحم الله تعالى. تعلم موسى العلوم الشرعية منذ الصغر وحفظ القرآن الكريم، ثم قاد بعض الحملات البحرية في عصر معاوية سنة 53، واستطاع أن يفتح قبرص وجزيرة رودس أيضا في اليونان. ثم ينتقل موسى إلى الديار المصرية. يبقى احنا بنتكلم عن نشأة موسى ابن نصير، نشأ في فلسطين، في فلسطين، ثم أهيأه مكان والده كقائد للشرطة في عهد سيدنا معاوية أن يكون قريبا من الأمراء والملوك، أن يكون مهيئا عسكريا، ثم انتقل فتح بعض الفتوحات ثم ذهب إلى مصر. الديار المصرية، نعم. إيه اللي جاب موسى ابن نصير إلى مصر؟ نعم. بعد تنازل معاوية الثاني، احنا عندنا معاوية بن أبي سفيان وبعدين يزيد ابن معاوية وبعدين عندنا معاوية الثاني. نعم. معاوية الثاني ظل في الحكم 3 سنوات، لا ده 40 يوم. نعم، 40 يوم. ده 40 نعم. يوم وبعدين تنازل عن الخلافة. نعم. ويعني ترك الأمر شورى في الأمة. نعم. حصل مشكلة عند بني أمية في الشام بعد أن تنازل معاوية الثاني. نعم. لأن الدنيا بقت خلاص بلا خليفة، بس ده في بلاد الشام، لأن ابن الزبير في ذلك التوقيت أخذ البيعة، فكان ابن الزبير هو الخليفة الشرعي بالفعل. عقدت بنو أمية مؤتمر الجابية واستقروا في النهاية على أن يتولى أمر الخلافة مروان ابن الحكم في وجود الخليفة الشرعي ابن الزبير. مروان هزم الضحاك ابن قيس في معركة مرجراه سنة 64، ثم بعد ذلك انتقل مروان إلى مصر، فانتزع مصر من عبد الرحمن الفهري اللي هو الوالي على مصر من قبل عبد الله بن الزبير. نعم. وانتصر وفعلا دخلت مصر في حكم الشام في حكم مروان ابن الحكم، وعين ابنه عبد العزيز واليا على مصر. عبد العزيز ده قعد 20 سنة هو الوالي على هذه الديار الحبيبة. موسى بن نصير كان في التوقيت ده في مصر، عينه مروان ابن الحكم مستشارا ووزيرا لعبد العزيز. نعم. لذلك قضى فترة طويلة وهو في مصر. ثم في عصر عبد الملك ابن مروان عينه رئيسا لديوان العراق، ثم أصبح موسى ابن نصير واليا على البصرة، ثم ينتقل بعد ذلك ليسطر تاريخا جديدا للأمة المسلمة في بلاد المغرب، فينتقل إلى الشمال الإفريقي بدلا من حسان ابن النعمان الذي يعني عزل، وهنا بدأ فعلا في فتوحات بلاد المغرب، وقضى على ثورات البربر التي عانى منها المسلمون. ثم استطاع موسى ابن نصير أن يفتح جزيرة صقلية في إيطاليا، ومدينة سرقوسة أيضا في إيطاليا، ومدينة سردينيا أيضا الإيطالية، وبعض المدن الكثيرة في بلاد المغرب. ثم يبدأ موسى رحلة الفتوحات في بلاد الأندلس بالتعاون مع يعني رفيق الدرب طارق ابن زياد رحمه الله تعالى، وده كان في عصر الوليد ابن عبد الملك. نعم. يعني اللافت في سيرة موسى بن نصير أنه انتقل من الولاية بعد أن كان واليا، وهذا تقريبا يعني من أعلى المناصب السياسية، إلى أن يعود فاتحا عسكريا مرة أخرى. صحيح. ويعني غازيا للبلاد يفتحها باسم الإسلام. يعني لو انتقلنا إلى الشخصية الثانية وهي الشخصية التي يعني حولها بعض يعني اللغط من قبل بعض الذين يريدون يعني أن يذهبوا بتاريخنا الإسلام بعيدا عن مساره الطبيعي. لو تكلمنا عن طارق ابن زياد عن إنجازاته وعن فتوحاته وعن علاقته بموسى بن نصير. طارق ولد سنة 50 في الجزائر. نعم. ولد طارق وهو من أصل بربري على يعني الراجح من أقوال المؤرخين، وهو يعني كان أصغر من موسى بن نصير بنحو 30 عاما. موسى أيوة أحسنت، يعني موسى ولد 19 بالضبط، وطارق 31 عاما بالتحديد. يعني. هو من قبيلة تسمى نفزاوة. من أصل بربري في الجزائر. بعض المؤرخين بيقول إنه هو أصله عربي، لكن أكثر المؤرخين على أن أصله فعلا من بلاد البربر. لكن ابن خلكان في وفيات الأعيان بينتصر إلى أن أصله من العرب. على أي الأحوال قيل أيضا أنه أسلم على يد موسى ابن نصير. نعم. عشان كده هو في يعني موسى ليه فضل على فضل الأبوية. طارق بالضبط ابن زياد والأبوية. نعم. وهو الذي يعني عايزين نقول أن لاحظ موسى في طارق أنه محب للجهاد، أنه قائد اللي هو ولا على بعض الجيوش. نعم. في بلاد المغرب. فعايزين نقول إن يعني هو الذي اختاره، هو الذي اكتشفه، يعني موسى بن نصير هو الذي اكتشف طارق ابن زياد رحمه الله تعالى. كان طارق فارسا مغوارا، وكان يعني فاتحا محنكا، كان يحب الجهاد منذ الصغر، شارك مع موسى ابن نصير في فتوحات المغرب، وتولى قيادة بعض الجيوش بالفعل في بلاد المغرب، فولاه موسى ابن نصير على قيادة بعض الجيوش، وانتصر في بعض المعارك في بلاد المغرب، وبعدين أصبح هو رفيق الدرب مع موسى ابن نصير في فتح بلاد الأندلس. نعم. يعني لو تكلمنا عن حقيقة الخلاف بين القائدين يعني الكبيرين موسى بن نصير وطارق ابن زياد، وانت عددت لنا بعض الخرائط يعني لتوضح لنا جزءا من حقيقة هذا الخلاف، وتقف عليه مدعوما بالخرائط والأدلة الموثقة. طيب احنا هنستأذن حضراتكم اللي احنا هنشرح اللي حصل عشان يبقى المشاهد ملم بكل ما حدث بين موسى بن نصير وطارق ابن زياد. نعم. احنا عندنا دي بلاد المغرب والشمال الافريقي، عندنا هنا في مدينة سبتة واضحة، سبتة ومليلة حتى الان تسيطر عليهم اسبانيا وتحتلهم المغرب. ده جبل طارق اهو. نعم. الجبل اللي هو سمي بعد ذلك باسم طارق ابن زياد. المضيق اللي بيصل البحر المتوسط بالمحيط اللي هو المضيق الصغير ده اللي عبر منه طارق. نعم. لكن القصة من البداية، موسى بن نصير أمر طارق بن زياد أن يتوغل في بلاد الأندلس. موسى ابن نصير أمر طارق بن زياد أن يتوغل في بلاد الأندلس. من البداية كان من البداية موسى هو القائد. موسى هو القائد وعين طارق طارق بن زياد قائدا على بعض الجيوش. نعم. طارق ذهب ب7000 جندي إلى بلاد الأندلس. نعم. 7000 جندي. في واحد اسمه يوليان. يوليان. يوليان ده حاكم سبتة دي. وعندنا واحد اسمه لوذريق. لوذريق حاكم مملكة القوط. عشان كده في خريطة أسبانيا القوطية. دي مملكة القوط عشان المشاهد يبقى ملم بالموضوع. أسبانيا القوطية. المملكة دي مملكة القوط. الحاكم على مملكة القوط اسمه لوذريق. لوذريق. لوذريق. ده كان رجلا فاسدا وكان ظالما. وبعض أهل الأندلس سمعوا عن عدل المسلمين في بلاد المغرب. فأرسلوا إلى المسلمين للدخول إلى بلاد الأندلس أو أسبانيا. ملك سبتة ده اللي هو يوليان في عداوات بينه وبين لوذريق. هو إنه مش مسلم، كان على المسيحية. فأرسل إلى طارق بن زياد وعرض عليه المساعدة في دخول الأندلس. وبالفعل طارق بن زياد أرسل إلى موسى ابن نصير بيستأذنه. موسى بن نصير أرسل إلى الوليد ابن عبد الملك يستأذنه في دخول بلاد الأندلس. أذن الوليد. تحرك طارق بن زياد من المغرب وعبر المضيق وكان معاه 7000 جندي. نعم. تحرك فعلا وحصلت معركة، ويعني التجأ بالجبل الصخري المعروف اللي هو بعد كده بقى يلقب باسم طارق اللي هو جبل طارق. وبعدين لما عبر المضيق بقى المضيق معروف بمضيق أيضا جبل طارق. انتصر طارق بن زياد في المنطقة دي، بس لما انتصر كان في تعليمات مشددة، وده لب الموضوع. كان في تعليمات مشددة، تعليمات من قائد عسكري اللي هو موسى بن نصير لقائد أقل اللي هو طارق بن زياد، إن في جميع الأحوال لا يتعدى قرطبة، لا يتوغل في بلاد الأندلس. طيب حصل هنا معركة اسمها معركة وادي لكة. وادي لكة. هنلاقي احنا هنا معركة وادي لكة لو الكاميرا تجيبها. المعركة تمت هنا بعد عبور طارق بن زياد، وبعد ما انتصر في البداية حصل معركة وادي لكة. موسى بن نصير بعت مدد 5000 على 7000 اللي موجودين مع طارق، بقى عدد المسلمين اللي موجودين مع طارق 12000. حصلت المعركة بين المسلمين، معركة وادي لكة أو معركة شاذونة أو معركة وادي برباط، بتسمى أي اسم من الثلاثة. انتصر طارق وكان معاه 12000، فقد من 12000 في وادي لكة 3000. المعركة دي بدأت يوم 28 رمضان سنة 92. 28 رمضان سنة 92 الموافق 17 يوليو 711 ميلادية. مش احنا في يوليو؟ نعم. زي من دول. نعم. يعني بعد حوالي 5 أيام من الآن. بالضبط كده. نعم. انتصر طارق بن زياد على لوذريق، وفعلا بدأ يتوغل إلى قرطبة. وصل فعلا قرطبة. المفروض إن الأوامر والتعليمات من موسى بن نصير أن يتوقف في قرطبة. نعم. لكن طارق بن زياد خالف التعليمات. وجد الساحة مفتوحة. هو وجد فيه تساهل. العدو ضعيف جدا بيقدر يتقدم، مع انه فقط 3000 في معركة وادي لكة. فبدأ يتقدم من قرطبة حتى يصل الى العاصمة. العاصمة اللي هي كانت انذاك هي طليطلة. العاصمة كانت هي دي طليطلة. ففعلا بدأ طارق يتوغل، وبعدين حصل مجموعة فتوحات من عبد العزيز ابن موسى بن نصير لان كان موجود مع طارق. فتم فتح البيرة وغرناطة وروقة. يعني طارق بن زياد كان يتوسع طوليا. انا هقول طب معلش. نعم. الخط الاخضر ده السهم اهو. نعم. ده الخط بتاع طارق بن زياد. نعم. اللي هو انا ماشي عليه دلوقتي اهو. نعم. ده الخط بتاع طارق بن زياد الاخضر ده. نعم. ده طارق بن زياد. نعم. الاخضر الغامق ده خط العودة بتاع الجيش كله. نعم. طارق بن زياد الخط اللي هو الاورنج ده موسى بن نصير الاورنج ده بدأ موسى بن نصير يفتح بعض جاء بنفسه ليفتح هذه البر. بعد كده بقى لما خالف طارق بن زياد التعليمات وراح طليطلة وبدأ يتوغل بعد طليطلة. بعض المؤرخين بيقول ان طارق وصل الى ليون، وصل الى فرنسا. قعد قد ايه طارق في الرحلة دي؟ قعد سنة. صدر تعليمات من موسى بن نصير، والخط الثالث كما قلت عبد العزيز بن عبد العزيز بيفتح بعض بالعرض. بالظبط كده. نعم. موسى بن نصير بعت رسالة لطارق بن زياد يتوقف اين؟ عند طليطلة. عند طليطلة. نعم. وفعلا بدأ طارق يرجع الى طليطلة. تحرك موسى بن نصير ب 18,000 جندي. نعم. عشان يلحق يوصل الى طليطلة ويثبت ما تم فتحه. بالظبط كده. طيب موسى بن نصير عبال ما وصل لطارق واجتمعوا الاثنين في طليطلة قعد قد ايه؟ قعد سنة. سنة. كده عامين من الفتح. احنا كده قعدنا سنتين. السنة الأولى بتاعت طارق، السنة الثانية بتاعت موسى بن نصير. هنا حصل الخلاف في اجتماع طليطلة. نعم. احنا كده ممكن يبقى يعني خلصنا الشغل بتاع الخريطة، لو احتاجنا حاجة تانية يبقى نشرحها. نعم. يعني دكتور ببساطة يعني حتى يفهمنا المشاهد الكريم، نتحدث عندما ذهب طارق بن زياد ذهب في إمرة الجيوش بأمر موسى بن نصير، عندما كان الأمر محددا من موسى بن نصير لا تذهب بعيدا من طليطلة، لكن طارق بن زياد عندما وجد الأمر يعني سهلا وأن الأمر متاحا أن يفتح مزيدا من الأراضي توغل بعيدا في بلاد الأندلس. بعدها توغل أيضا عبد العزيز بن موسى بن نصير بشكل عرضي في البلاد، إلى أن جاءهم موسى بن نصير بنفسه ب18,000 جندي، وتوغل أيضا في الفتح حتى وصل إلى طليطلة. وهذه الرحلة، رحلة طارق بن زياد ورحلة موسى بن نصير، استغرقت نحو عامين، ووصلنا إلى اجتماع طليطلة، وهو مسار الخلاف أو هو الذي دائما ما يتخذه البعض كنقطة مضيئة للخلاف بين الرجلين. تمام. هو إيه اللي خلى موسى بن نصير يغضب من طارق بن زياد؟ أولا إحنا يا أستاذ محمد عشان المشاهد يبقى عارف، إحنا بنتكلم بتجرد في التاريخ، إحنا مش بنتعصب لأي حد. إحنا أنا بتعصب، أنا كزين أنا بتعصب للتاريخ الحقيقي بغض النظر عن ميولي الفكرية، عن هوايا، أنا بحب موسى، أنا بحب طارق، أنا بحب الأمويين، أنا بتكلم عن التاريخ بكل حيادية. اللي خلى موسى بن نصير يغضب من طارق بن زياد ثلاث أسباب. رقم واحد، صعوبة الإمدادات. توغل طارق بن زياد خلى في صعوبة في أن موسى بن نصير يرسل مددا إلى طارق. إحنا ذكرنا أن لما طارق احتاج إمداد موسى بن نصير بعت له 5,000، لأن هو كان معاه 7,000. موسى بن نصير بعت له 5,000 لأن بين سبتة وبين المضيق 26 كيلو، فكان سهل جدا الإمدادات توصل لطارق بن زياد. لكن التوغل اللي أحدثه طارق بن زياد خلى فيه صعوبة بلغة جدا إن الإمدادات توصل لطارق، ودي خطورة ولا مش خطورة؟ دي خطورة. وهو أمر في العموم مكرر في التاريخ، عندما نتحدث عن سيدنا عمر بن الخطاب مع سيدنا عمرو بن العاص لم يفتح الرسالة حتى دخل أرض مصر، عندما نتحدث عن سيدنا خالد بن الوليد اجتاز الجيش من العراق إلى الشام في وقت وجيز جدا. يعني هذا أمر متكرر، القائد يرى، القائد العام يرى بأننا علينا أن نتوخى الحذر وعلينا أن نفتح البلاد واحدة الأخرى ونثبت أقدامنا بما يسهل وصول المدد، والقائد العسكري بما لديه من يعني سخونة المعركة، طالما أن الفرصة سانحة فلنأتي بالمزيد. هو يعرف عن موسى بن نصير الأناة. نعم. ويعني التؤدة، يعرف عنه أيام فتوحات المغرب. نعم. يعني هو ما عندوش تسرع خالص في أنه هو يتقدم، هو بيتقدم لما يثبت ما تحت قدميه. أعتقد دكتور أن الولاء السياسيين يعني في استقراء سريع للتاريخ جميعهم، يعني جميع الولاء الذين تميزوا أو الذين كانوا يعني علامات مشرفة في التاريخ تميزوا بالأناة والتؤدة. صحيح، أحسن. نعم. بالفعل العجلة من الشيطان. نعم. كما قال عليه الصلاة والسلام. فرقم واحد صعوبة الإمدادات. صعوبة الإمدادات بتعرض طارق بن زياد للخطر ولا لا تعرضه للخطر؟ تعرضه للخطر. نعم. رقم اثنين، لم يتم تأمين المدن التي فتحت بالتأمين الكافي، بالقدر الكافي، ما يعرض جيش طارق إلى الالتفاف من جيوش الأندلس وثم تذهب الجيش كله ودرجر يعني. أحسنت. رقم ثلاثة، إن طارق واخد خط معين لكن في مدن في الأطراف. نعم. طارق سايبها. نعم. فربما تتحالف هذه الأطراف النصرانية على جيش طارق بن زياد. عشان كده موسى رأى أن طارقا اتخذ قرارا متهورا. نعم. مناط الخلاف، ودي مهمة جدا، مناط الخلاف بين موسى بن نصير وطارق بن زياد المصلحة العامة. نعم. هو طارق شاف أن المصلحة تقتضي التقدم بفكره، لكنه خالف التعليمات والمؤسسات العسكرية منذ قديم الأزل تمتاز بالسمع والطاعة للقائد. فالمفروض أن طارق كان يلتزم فعلا بكلام موسى ابن نصير، وده محل الخلاف. لكن هي المشكلة أن لما تم اللقاء في طليطلة بعد سنتين، أن الاثنين اجتمعوا في ذي القعدة سنة 94. نعم، احنا نتحدث عن رمضان 92 بداية الفتوح. بالضبط كده، احنا قلنا المعركة 28 رمضان التحرك كان في رجب 17 يوليو 711 ميلادي. بالضبط كده. نعم. احسن، تمام. فعلا موسى بن نصير، هنا روايات التاريخية بتتكلم بقى ان في اللقاء الذي تم في طليطلة، ده لقاء تاريخي طبعا بين القائدين. نعم. بين موسى بن نصير وطارق بن زياد، موسى عنف طارق وأهانه. نعم. وضربه وسجنه وهم أن يقتله. كان رد فعل غاضب جدا. هو كان غاضب جدا. نعم. الروايات دي موجودة، يعني ابن عبد الحكم بيذكرها، ابن الأثير بيذكرها، في نفح الطيبي المقري بيذكرها، حتى وإن كان فيها مبالغات لكن في النهاية لكن لها أصل، لها أصل. يعني حتى هو لو مهمش بالقتل أو سجنه، لكن على الأقل كان فيه عتاب شديد جدا من موسى بن نصير لطارق بن زياد، ثم عفى عنه بعد ذلك. نعم. لكن لم يعزله عن القيادة. لا، لم يعزله عن القيادة. نعم. ودي من حنكة وسياسة موسى بن نصير رحمه الله تعالى. الدليل أنهما استكملا الفتح نحو الشمال بعد ذلك. لأن هو لو هو في مشكلة فعلا، ما كانش طارق بعد كده تقدم، يعني كان خلاص، وكان موسى هو اللي تقدم، لكن استكمل الفتح بعد ذلك. المشكلة عندنا في ايه بقى؟ المشكلة عندنا ان بعض المؤرخين او بعض المحللين للمرويات التاريخية يقولون ان موسى بن نصير فعل ذلك بطارق بن زياد واوقفه عن حركة واستكمال حركة الفتوحات حسدا وغيرة وحقدا، وحتى لا ينسب الفتح بأكمله لطارق بن زياد. نعم. فاحنا بننبه المشاهد الكريم ان روايات دي روايات غير دقيقة بالمرة. موسى بن نصير، يعني نحن عندما نتحدث عن 92 من الهجرة دكتور، اللي هي او 94 تاريخ العتاب، نحن نتحدث يعني عن مثلا في القرن الاول 80 عام من عمر موسى بن نصير. كان عدى 70 سنه. عدى 70، يعني من 19 لحد 94، يعني تجاوز رجل تجاوز 70 عاما، وحياته كلها فتوحات، وحياته كلها جهاد، وحياته كلها كان واليا هنا وكان قائدا هناك. فلماذا سيغار الرجل؟ ولماذا سيحصل طارق بن زياد؟ وفي النهاية كل ما سيفعله طارق بن زياد من فتوحات ستنسب في النهاية إلى القائد العام معه، يعني اللي هو كل فتح وكل غنيمة لموسى لطارق بن زياد لموسى بن نصير فيها نصير. بالمصطلح الحديث يعني مثلا. نعم. في قائد قتل الأفرع. نعم. في قتل الأسلحة، في قتل المناطق، وفي القائد العام للقوات المسلحة. نعم. فهو لو يعني لواء في يعني قائد سلاح نجح، هينسب ذلك للقائد العام. نعم. هو قائد السلاح وقائد العام، اللي هنقول ان هو موسى بن نصير مثلا. نعم. يعني لكن البعض للاسف يعني دايما ايه، يحاولوا يشوهوا التاريخ الاسلامي، ويحاولوا يسقطوا القدوات الصالحه البارزه التي سطرت يعني صفحات من نور فعلا لتاريخنا الاسلامي المشرق. فالدليل بعض الانهزاميين دكتور يريد ان يقول للعامه، يعني متى كنا، يعني عندما يحتج البعض على بعض من يريدون أن يوصلوا حقيقة أن تاريخنا لم يكن فيه نقاط مضيئة أو مشرقة، يعني يريدوا أن يوصلوا، نقول أن هناك حقب من التاريخ، وأن هناك فترات من التاريخ كانت الأمة الإسلامية بلغت مجدها وبلغت ذروتها، لكن هناك البعض على الجانب الآخر يريد أن يقول لنا متى كان هذا، حتى هذه الفترات التي كانت الأمة الإسلامية في قمة الإنجاز كان قادتها يتحاسدون ويتباغضون ويتعاتبون ويقفون بعضهم البعض. ربما هذا هو الدافع الذي نراه ونلمسه كثيرا حتى في فلتات الألسن. أنا شاهدت بأم عيني على التلفاز بعض مقدم البرامج يقول متى كان تاريخنا، متى كنا أمة، يعني طول عمرنا محتلين، طول عمرنا الصليبيين هزمنا، طول عمرنا الأمم الأخرى تأكلنا. فهم يريدون ذلك يعني يريدون أن يجدوا لم في يقرأوا شيئا عن تاريخ هذه الأمة المشرق. نعم. يعني البعثات العلمية كانت تأتي من أوروبا إلى بلاد الأندلس لتستلهم من علوم المسلمين يعني. نعم. يقرأوا التاريخ. كانت الأندلس مشرقة، مشرقة يعني كانت تنير بالليل، وكانت أوروبا مظلمة. نعم. القرطبة كانت منارة العلم والعلماء. العصر العباسي كان في بغداد، العصر العباسي الأول كان في بغداد منارة العلم، قبلة العلم والعلماء كانت بغداد. يعني يقرأ يعني التاريخ. عندما توصف قرطبة أو تذكر قرطبة دائما ما يأتي وصف الربيع معها، ربيع قرطبة. صحيح. على أساس أنها يعني كانت حاضرة الدنيا. صحيح. في وقتها، وكان الأطباء يذهبون من الأندلس إلى ملوك أوروبا، أو كان قاب قوسين أن تكون أوروبا كلها داخل مكتبة أوروبا كانت. نعم. فيها مئات الآلاف، كانت تحوي نصف مليون كتاب. هذا الفز محمد بن أبي عامر. صحيح. ربيع قرطبة ذلك الرجل يعني الذي حاز الملك وحده. صحيح. انتقل من وظائف بسيطة وجاء من أقاصي البلاد إلى قلب الدولة في الأندلس، قلب قرطبة، ثم فتح البلاد عاما بعد عام، وكانت حاضرة الدنيا في وقتها. عشان كده بنقول ان اللي بيقول ان تاريخنا يعني طول عمره تاريخ انهزامي او تاريخ دموي، عشان بعض اللي حصل يعني الثورات والفتن عبر التاريخ، بنقول اقرأوا التاريخ الحقيقي للإسلام والمسلمين، مما يدل على العلاقة السامية بين القائدين، انهما استكملا كما ذكرت حركة الفتوحات، ويعني تم فتح برشلونة وسرقسطة وبقية المدن في الأندلس. انا هذكر يا استاذ محمد دلوقتي للمشاهد الكريم ما يدل على حالة الصفاء التي كانت بين موسى ابن نصير وبين طارق ابن زياد. نثبت هذه النقطة دكتور، القائدان بعد عامين من الفتوحات اجتمع في طليطلة واختلف اختلافا شديدا، وعنف موسى ابن نصير في ادق الروايات طارق ابن زياد تعنيفا شديدا، وكان غاضبا مما فعله خشية على الجيش وخشية على ما تم المناطق التي تم فتحها، لكن بعد ذلك عفى موسى بن نصير عن طارق بن زياد واستكمل حركة الفتوحات معه. ثم نعم. قال موسى ابن نصير لطارق بن زياد، وده يدل على الصفاء والمودة التي كانت بينهما. يذكر المقري في كتاب نفح الطيب أن موسى قال لطارق: لن يجازيك الوليد. نعم. على بلائك بأكثر من أن يمنحك الأندلس، فاستبح هنيئا مريئا. الكلام ده معناه إيه؟ بيقول له اللي انت عملته يا طارق في الاندلس، الوليد مش هيلاقي حاجه اللي هو الخليفه ابن عبد الملك يكافئك بيها يعني اكثر من ان هو يخليك انت الوالي على الاندلس. فبيقول له فاستبحه هنيئا مريئا، يعني هو موافق على ان يتولى طارق بن زياد ولايه الاندلس بالكامل، وهذا يعني عن طيب خاطر، وهذا يدل على يعني ان هذا كان عن طيب نفس من موسى ابن نصير لطارق ابن زياد، لان يعني طارق ابن زياد في الحقيقه هو البطل الحقيقي في حركه الفتوحات. نعم. يعني دكتور، هل هناك شيء عن عبد العزيز بن موسى بن نصير في هذه الأثناء، يعني إبان الفتوحات أو ما إلى ذلك؟ عبد العزيز استكمل الفتوحات. نعم. ولما تم استدعاء موسى ابن نصير ابنه اللي تولى بعده سنتين إمارة الأندلس. نعم. يعني دكتور، عند هذه النقطة، عند الصفاء وحالة الود ما بين موسى بن نصير وطارق بن زياد، سنقف، سنذهب إلى فاصل ونعاود استكمال هذه الحلقة الماتعة معكم. مشاهدينا الكرام، فاصل سريع ثم نعود استكمال هذه الحلقة معكم. عدنا لكم مشاهدينا الكرام لاستكمال هذه الحلقة وحقيقة الخلاف بين موسى بن نصير وطارق بن زياد مع الدكتور زين العابدين، كامل بحث في التاريخ الإسلامي. أهلا بكم جدا. أهلا دكتور زين. محمد الله. دكتور زين، يعني توقفنا عند الود وحالة الصفو بين طارق بن زياد وبين موسى بن نصير، لكن هناك نقطة أخرى، لماذا استدعى الوليد موسى بن نصير؟ يعني أثناء نشوة النصر التي حققها القائدان موسى وطارق، فعلا صدر قرار من الوليد بن عبد الملك بتوقف حركة الفتوحات. كان وصل لحد فين يا دكتور؟ كان خلاص يعني حوالي 90% من الأندلس تم فتحها. نعم. الأندلس اللي هي كانت إسبانيا والبرتغال جزء من فرنسا. نعم. بس احنا يعني جزء فرنسا ده هنستبعده شويه، لان على الحدود الفرنسيه. نعم. حصل بعد كده مشاكل، جاء في عهد متاخر مثلا. بالظبط. نعم. صدر قرار بتوقف حركه الفتوحات، مش كده وبس، استدعاء موسى بن نصير وطارق الى دمشق. نعم. يعني حتى الاثنين القاده كمان تم استدعائهم الى دمشق للاندلس العربيه. بالظبط كده. نعم. الاندلس العربيه. موسى بن نصير مع نشوة النصر وهو عالي الهمة فكر أنه هو لا يتوقف عند هذه الحدود، لكن سيتوغل في فرنسا ويسيطر على بقية دول أوروبا ويصل من أوروبا إلى القسطنطينية ثم يعود من القسطنطينية إلى دمشق. نعم. حضرتك متخيل؟ وهنا الخلافة لو حصل ده فعلا لجمعت الخلافة الأموية بين المشرق والمغرب. شوف بقى الهمة ولا إن هو ولا فتح آيا صوفيا هو. فهو فكر فعلا إن هو يتوغل بالجيوش المسلمة، هيدخل فرنسا ويكمل بقية أوروبا ويطلع من أوروبا على القسطنطينية، يفتح القسطنطينية وبعدين يرجع دمشق، بدل بقى ما دمشق كان عشان يرجعها يرجع إلى بلاد المغرب وبعدين مصر وبعدين يرجع على دمشق. يعني وكأن المثل اليوم لائم وغدا ملوم ينطبق على موسى بن نصير. هو يعني هو برضو القائد دائما بيبقى له وجهة نظر في على دائما القادة على أرض المعركة يريدون المزيد. يعني ده في الغالب يعني نعم. لو يعني الانتصار طبيعة عند الإنسان نعم. أن يحب أن يعني يثبت نفسه، لا سيما إن كان العمل لله تبارك وتعالى نعم. وتعبيد الناس لدين الله عز وجل. هل كان موسى ابن نصير قادر فعلا على أن يفعل ذلك؟ يعني هو ده السؤال المطروح، هل موسى فعلا كان يقدر يعمل كده؟ ولا كان هيبقى موسى بيكرر ما فعله طارق قبل ذلك؟ نعم. ممكن ده يكون تهور من موسى بن نصير ان يتوغل في دول اوروبا في العالم كله بالظبط كده. ما هو خلاص انا عشان كده قلت ان لو تم ده كانت الخلافه الامويه جمعت بين المشرق والمغرب نعم. فضلا عن الشمال والجنوب اللي هو تبعها اصلا يعني. طبعا كان موسى بيملك قوات بحريه وقوات بريه كانت هتساعده في هذا. كانت القوات المسلمه انذاك اينما حلت انتصرت، اي قوه مسلمه كانت تدخل إلى بلد أو إلى مدينة كانت تنتصر وبفضل تبارك وتعالى يهزم الأعداء. لذلك كان موسى فعلا بيفكر في أن يتوغل، لا سيما مع ضعف الأمم والممالك النصرانية التي كانت تعاني من هزيمة نفسية. دي وجهة نظر موسى بن نصير. صدر القرار من الوليد استدعاء موسى بن نصير وطارق بن زياد إلى دمشق وتوقف حركة الفتوحات الملك ليصدر هذا القرار اللي هو بالنسبة للناس قرار عجيب وغريب. أولا وصلت إليه أخبار الخلاف الذي كان بين القائدين نعم. في سنة 94 في طليطلة نعم. خد بالك برضو بعد المسافة صحيح يعني عشان نعم. الأخبار توصل للوليد الموضوع ده بيقعد شهور موضوع مش سهل. فهو وصلت له أخبار إن في خلاف بين موسى بن نصير وطارق بن زياد، فخشي الوليد أن يؤثر هذا الخلاف على وحدة المسلمين وعلى كلمة المسلمين، لذلك أرسل واستدعى الاثنين. رقم اثنين وصل له معلومات فعلا بتقول إن موسى بن نصير بيفكر فعلا في أن يتوغل في دول أوروبا، وكانت في تعليمات من الوليد لموسى بن نصير ألا يتوغل بالمسلمين في بلاد مفتوحة. يعني هو كان في حركة فتوحات شغالة، لكن الوليد خد بالك يا أستاذ محمد والمشاهد لازم يعرف أن المسؤول الأول عن الدولة مش موسى بن نصير، المسؤول عن كل مسلم الوليد بن عبد الملك. لذلك لما حصل الخلاف وصلته المعلومات وبعدين جات له أخبار أن موسى احتمال يتوغل في بلاد أوروبا، هنا أصدر قرارا بتوقف حركة الفتوحات واستدعاء موسى وطارق إلى دمشق حفاظا على المصلحة العامة وحفاظا على المسلمين. لكن عندنا بعض التفسيرات الأخرى لبعض المؤرخين. بعض المؤرخين بيقول أن الوليد خشي أن ينفرد موسى بالملك في الأندلس، وهذا احتمال وارد وقوي يعني. لا لكن احنا انا استبعد هذا عن الوليد بن عبد الملك. في اعتقد دكتور يعني في في في الملك يعني واسبابه انا عارف ان الملك عقيم نعم يعني. وعبد الملك بن مروان انتصر على صاحبه وحبيبه ورفيق يعني الضرب مصعب بن الزبير وسجد لله شكرا بعد ان قتل مصعب نعم. وقال والله ما كنت اصبر على فراقه ساعه من حبي له نعم. ولكن الملك عقيم. لكن دراسة شخصية موسى بن نصير مش هو ده اللي يعمل كده. زي ما حضرتك قلت قبل الفاصل ان الرجل عنده 75 سنة ويقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى، فمش ده اللي هيجري. لكن ربما ظن الوليد، يعني ربما احتمال ان يكون في ظن عند الوليد، لكن هل موسى كان هيعمل كده؟ موسى ما كانش هيعمل كده، والله اعلى واعلم. لكن احنا بنرجح فعلا ان الوليد فعل ذلك بسبب الخلاف الذي كان بين موسى ابن نصير وطارق ابن زياد، وانه ربما توغل بالجيوش المسلمه في اوروبا، وربما توحدت عليه الممالك في اوروبا، ويعني خشي على هلاك المسلمين. وكما ذكرت هو المسؤول الاول، ولا يعني ولا غضاضة في أن يصدر الوليد قرارا بإيقاف الفتوحات. أنا عارف أن في كتب كتيرة جدا بتتهم الوليد، وعارف أن في ناس زعلانة جدا من قرار الوليد إلى يومنا هذا، يعني كل محب يا دكتور. وحتى ولو كان الوليد يخشى أن يستقل موسى بن نصير بالأندلس، ما المانع في ذلك أنه فعل هذا الأمر بسبب هذا الدافع؟ هو المسؤول الأول عن الدولة، هو المسؤول الأول عن الخلافة عن الأمة، وله أن يرى أن أحد قادته إذا ما أراد أو إذا ما ظهرت منه بوادر أو إذا ما كانت الظروف مهيئة. وعندما نتكلم عن الظروف مهيئة نتكلم عن الأندلس التي يفصلها بين الخلافة مضيق، ويفصلها عن الخلافة مضيق مائي، سيكون الأمر صعبا أن نذهب إليهم. يعني هذا دافع مشروع. طب عارف ليه يا استاذ محمد انا مش برجح الروايه دي؟ نعم، لان لو هو ده السبب الرئيسي كان ممكن موسى، كان ممكن الوليد عين قائدا اخر لاستكمال حركه الفتوحات. يعني هو لو هو خايف من موسى بن نصير، كان خلاص استدعى موسى بن نصير وهو خايف منه، خلاه موجود جنبه في دمشق، وعين قائدا اخر على الجيوش وتوغلت في اوروبا. لكن هو ما عملش كده، وفي النهايه من استقل بالاندلس للخلافه هم الامويه، أقاموا بعد كده سنة 136 يعني أقام عبد الرحمن الدولة. لكن يعني في ناس كثيرة جدا بتقول إن يعني لولا قرار الوليد لدخل الإسلام أوروبا من القرن الأول. لكن بنقول ده اجتهاد يعني الوليد، وهو الخطة كانت حالمة في النهاية دكتور، خطة موسى بن نصير كانت حالمة. يعني في النهاية إذا ما اجتمعت الجيوش الآخرين كانت يمكن أن تحكم قبضتها على هو الجيش. قرار صعب، وربما كان ينتصر، لأن فعلا الممالك كانت عندها هزيمة نفسية. يعني فعلا الدول مع انتصار المسلمين في كل الوقائع كان في هزيمة نفسية، يعني أصيبت دول أوروبا بها والممالك النصرانية. لكن بنقول أن الوليد هو صاحب القرار، والوليد يعني خشي على هلاك المسلمين وعلى جيوش المسلمين. فدي حقيقة يعني الأسباب التي من أجلها اتخذ الوليد هذا القرار. نعم، يبدو أن موسى بن نصير لديه حظ آخر من الخلاف مع ملك وخليفة آخر من خلفاء بني أمية، هو سليمان بن عبد الملك. شوف يا أستاذ محمد، كل نجح ليه أعداء. نعم لا مانع، طالما أنه خلاف صحي في النهاية ويتم يعني حله في بوتقة ما، لا مانع من ذلك. بعض كتب التاريخ بتذكر أن سليمان ابن عبد الملك انتقم من موسى ابن نصير. لماذا؟ طبعا بيقول أنه أهانه وعذبه، ويعني أقامه في حر الشمس حتى أغمي عليه. يعني بعض روايات كده موجودة في بعض كتب التاريخ. طيب ايه اللي هيخلي سليمان يعمل كده مع موسى ابن نصير؟ قالوا لان موسى ابن نصير من عمال الوليد ومن الموالين للوليد اللي هو اخو سليمان، وكان في مشكله بين الوليد وبين سليمان، لان الوليد كان في يعني ايامه الاخيره يريد ان يعزل اخاه سليمان من ولايه العهد ويولي احد ابنائه. فيعني كان في بعض الخلافات بين الوليد وبين سليمان. فبعض المؤرخين بيذكر أن سليمان أراد أن ينتقم من جميع الولاة التابعين للوليد، وهذا خطأ وكذب محض. اللي يقرأ، ويعني أنا أرجو المشاهد يرجع، إحنا عملنا حلقتين في رمضان اللي فات في برنامج أمويون عن سليمان بن عبد الملك، فيقال أنه يعني فعل ذلك لأنه من عمال الوليد، أو أنه تباطأ في العودة من بلاد الأندلس إلى دمشق، أو أنه أراد أن يستقل بالأندلس. وقيل ده بقى السبب الرابع، ودي الرواية اللي بعض المؤرخين بيذكرها، وهي رواية قطعا ويقينا كذب. لما الوليد استدعى موسى ابن نصير، أتى موسى ببعض الأموال والهدايا للوليد محملة من بلاد الأندلس والمغرب. عندما وصل موسى ابن نصير على حدود دمشق كان الوليد في أيامه الأخيرة وفي مرضه الأخير يحتضر. فبعض كتب التاريخ بتقول إن سليمان أرسل رسالة إلى موسى بن نصير إن هو يتباطأ ولا يدخل دمشق على الوليد وينتظر حتى يموت الوليد ويتولى سليمان لتكون الأموال والهدايا من نصيب سليمان وليس من نصيب الوليد. يعني في النهاية سليمان يعني لديه كثير من الأموال يعني. لا، واللي يطالع سيرة سليمان ابن عبد الملك كان ورعا وكان تقيا وكان عفيفا. سليمان ده يعني بدأ خلافته بخير وأنهى خلافته بخير عندما استخلف عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى. فاللي درس فعلا السيرة الحقيقية والحقائق التاريخية لسليمان يصعب جدا أن يفكر سليمان هذا التفكير. كنت ذكرت دكتور في بداية الحلقة أن مروان بن الحاكم ولى عبد العزيز 20 عاما على مصر. هل هو عبد العزيز أبو عمر بن عبد العزيز؟ هل هو والد عمر بن عبد العزيز؟ والد عمر بن عبد العزيز. لكن احنا عندنا عبد العزيز ابن موسى ده اللي كان موجود في بلاد الأندلس. ده في بلاد الأندلس. تمام. فهذه الرواية اللي هي بقى السبب الرابع هذه لا تثبت. الدليل على بطلان هذه الرواية إن عبد العزيز ابن موسى لما موسى تم استدعاؤه موسى جعل ابنه عبد العزيز واليا على الأندلس واستمر لمدة سنتين واليا على الأندلس، ولما تولى سليمان أقر ولاية عبد العزيز على الأندلس. فلو في عداء فعلا بين موسى وبين سليمان، هل كان سليمان هيخلي عبد العزيز ابن موسى والي على الأندلس مدة سنتين؟ لا، كان سيستبق في البداية بعزله حتى لا يستقل انتقام لأبيه. بالضبط كده. فعشان كده بنقول ان الرواية دي وان وجود عداوة ما بين الاثنين هذه رواية مليئة بالكذب. اين ذهب طارق بن زياد في هذه طارق خلاص بعد ان يعني عاد الى دمشق انقطع خبره الى امان. يعني منذ ان استدعى الوليد استدعى موسى ابن نصير وطارق بن زياد انقطع خبره. خبر طارق ابن زياد بعد ذلك. وبقي أحل عاد موسى بن نصير؟ لا، لم يعد. دي بقى اللي احنا هنختم بيها. ان سليمان جعل موسى مستشارا له. هو ما رجعهوش، لكن ابتسامتك دي يا استاذ محمد مش مريحاني. نعم دكتور. شوف يا استاذ محمد، الجيش اللي أعده سليمان، الجيش اللي أعده سليمان بن عبد الملك عشان يروح يحاصر القسطنطينية سنة 98. ابن كثير بيذكر ان اعداد الجيش وتجهيز الجيش كان كله بتوجيهات موسى ابن نصير. يعني سليمان كان واثق جدا في موسى ابن نصير لدرجة ان الجيش اللي راح حاصر القسطنطينية لمدة سنة في خلافة سليمان تم اعداد الجيش ووضع الخطة بمشورة موسى ابن نصير. سليمان بن عبد الملك سنة 97 سنة 98 دي دكتور يعني بعد رحلة الأندلس كاملة. الاستدعاء كان 96 96 علشان نجهز لفتح القسطنطينية. بالضبط كده. سنة 97 كان بيتم تجهيز الحملة التي أرسلها سليمان بعد أن استتب الأمر في الأندلس. بعد أن استتب في الأندلس. أحسنت. سنة 97 أراد سليمان أن يذهب لحج بيت الله الحرام. الخليفة سليمان. الخليفة سليمان راح يحج سنة 97. فاصطحب معه موسى ابن نصير. وحضرتك عارف ان الرفقة لا سيما في اوقات الطاعة واوقات الصفاء، يعني انت مش بتصطفي لرفقتك في يعني مناسك الحج الا يعني من ترتاح لهم وتصفو يعني نفسك اليهم. ففعلا سليمان اصطحب موسى ابن نصير معه في الحج سنة 97. ومن يعني سبحان الله من المفارقات العجيبة أن موسى دعا ربه تبارك وتعالى. هذا عام الختام 97 لموسى بن نصير. قلت في البداية ولد في عام 19 وتوفي سنة 97. من يعني المفارقات الجميلة في حياة موسى ابن نصير ختام حياة موسى ابن نصير. عشان كده بقول يا جماعة مش موسى ابن نصير اللي يفكر أن يستقل بالأندلس، مش هي دي الشخصية اللي تعمل كده. دعا موسى ربه تبارك وتعالى وهو رايح الحج وقال اللهم إن كنت تريد لي الحياة فأعدني إلى أرض الجهاد وأمتني على الشهادة، وإن كنت تريد لي غير ذلك فأمتني في بلد نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وبالفعل مات موسى ابن نصير بمدينة النبي عليه الصلاة والسلام كما دعا ربه تبارك وتعالى، واستجاب الله تبارك وتعالى دعاء موسى وختم حياته في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني دكتور تحدثت عن كثير عن كلمة حقيقة كذا في هذه الحلقة، لم نتحدث عن حقيقة حادثة حرق المراكب، هذه يعني من أشهر القصص التي تروى إذا ما ذكر فتح الأندلس. الحادثة هي طبعا تحتاج إلى حلقة مستقلة، نعم، لكن أنا عايز أقول في نبذة سريعة جدا، هذه الحادثة لم تروى في كتب التاريخ يا أستاذ محمد إلا بعد تقريبا 4 قرون من عبور طارق بن زياد، يعني بعد حوالي 400 سنة بدأت تظهر رواية إن موسى يعني أحرق السفن. طيب المؤرخين اللي عصروا من أحرقها، موسى أم طارق؟ طارق، نعم، طارق بن زياد. بيقولوا طبعا إن ملك سبتة لما عطاله السفن بعد ما عدى المضيق أحرق السفن وقال للجيش البحر من أمامكم، ويعني خلاص كده لازم ينتصر يموت. هل من الممكن أن تكون هذه الرواية رويت لكناية عن الشجاعة؟ لا، هم مش الشجاعة، نعم، الاستبسال، يعني أنت كده كده خلاص يا تنتصر يا تموت، نعم. ولا يعقل أبدا أن موسى أن طارقا يفعل ذلك. ليه؟ لأنه لو أراد العودة، نعم، كيف سيعود؟ يعني هو لو حب يرجع تاني عشان يقطع طريق العودة هيرجع ازاي؟ هو اراد ان يقطع طريق العودة، لا عودة بعد اليوم. ما هو يا استاذ محمد لما طلب المدد، نعم، من موسى بن نصير، نعم، المدد راح له ازاي؟ إذن عن طريق السفن. إذن هو محتاج للسفن. حقيقة وصول مدد الى طارق بن زياد تنفي هذه الواقع قطعا، وديانة انها جاءت بعد اربع قرون دي، نعم، مش موجودة. يعني حتى اللي اريخه زي ابن عبد الحكم مثلا، اللي أرخوا سواء من المصريين أو من غيرهم لم يذكروا هذه الرواية البتة. وإحنا ممكن إن شاء الله نعمل حلقة خاصة عن مسألة حرق طارق بن زياد للسفن، لكن نعم، بنستبعد جدا هذه الرواية التي ذكرها يعني بعض المؤرخين. لكن أنا عايز أقول في النهاية أستاذ محمد إن دي حقائق تاريخية، ولما نيجي نقرأ التاريخ لازم نقرأ التاريخ المحقق، لازم التاريخ يكون يعني بضوابط. القراءة ما تبقاش قراءة عابرة، القراءة تكون لناس مختصة في كتابة التاريخ. ما ينفعش حد مثلا بيألف بيكتب دراما، ما ينفعش حد بيكتب رواية درامية يتكلم في التاريخ الإسلامي، زي معلش يعني زي طه حسين وزي العقاد وزي الناس دي ملهاش علاقة بتخصص التاريخ الإسلامي. فلما نيجي نتكلم في التاريخ الإسلامي لازم نقرأ التاريخ المحقق، التاريخ الحقيقي الذي سطره المسلمون بدمائهم. قد تكون تحليلات يعني ما يكتبوه دكتور، يعني في النهاية هو لا يروي واقعة تاريخية، ربما يكتب تحليله عليها، على القارئ أيضا أن ينتبه إن كان هذه واقعة تاريخية محققة أم هذه تحليلات لهذه الواقع. على كل حال دكتور زين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة الماتعة وهذه الرحلة مع الأندلس مع الفاتحين موسى بن نصير وطارق بن زياد وجهودهما في الجهاد في سبيل الله وفتح الأندلس وقصص خلفاء بني أمية معه. مشكورك شكرا جزيلا دكتور زين عابدين، كامل درس في التاريخ الإسلامي. وأيضا أشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، كنتم معنا في هذه الحلقة، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.